بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علي بن أبي العز رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة الطحوية، قال رحمه الله: قوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، فإنهم كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي بهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه، فأتيت به على ترتيبه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وكلهم أي العباد يتقلبون في مشيئته سبحانه وتعالى بين فضله وعدله، فمعاملته سبحانه وتعالى لخلقه دائرة بين الفضل والعدل، فالفضل للمؤمنين والعدل للكافرين والعاصين. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا فضل، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولهذا قال: فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد، لأن الله عز وجل له الفضل من قبل ومن بعد، كما قيل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان. قال: فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه، فأتيت به على ترتيبه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قوله وهو متعال عن الأضداد والأنداد، الضد المخالف، والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مثل له، كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله. وقد تقدم أن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعالهم، فهو سبحانه وتعالى خالقهم وخالق أفعالهم، وقد جعل لهم المشيئة والتصرف، ولكن هذه المشيئة وهذا التصرف تابع لمشيئة الله عز وجل وتصرفه. وبهذا نعرف أن إطلاق العبارة المشهورة: هل الإنسان مخير أو مسير؟ هل الإنسان مخير أو مسير؟ نقول: الإنسان مخير ومسير، لا يصح أن نقول هو مخير مطلقا ولا مسير مطلقا، بل هو مخير ومسير. فمخير في الأمور التي تلائمه ويرغب فيها من الذهاب والمجيء وغير ذلك، ومسير في الأمور التي لا تلائمه كالفقر والمرض. فهل المرض يأتي باختيار من الإنسان؟ لا. الفقر يأتي باختيار من الإنسان؟ لا. إذن الإنسان مسير مخير، فهو مسير فيما يلائمه وما يرغب فيه من الأمور، يفعلها بمحض إرادته ومشيئته، وهو مسير في الأمور التي لا تلائمه من المصائب. هل الإنسان هو الذي يجلب على نفسه المصائب؟ نعم، قد يكون سببا لذلك، لكن المصيبة نفسها الله عز وجل هو التي يقدرها. فالمصائب من مرض أو فقر أو هم أو غم أو نحو ذلك هو مسير فيها. وعلى هذا فهذه العبارة: هل الإنسان مسير أو مخير؟ نقول: لا يصح إطلاقها، فلا نقول هو مسير ولا نقول هو مخير، بل هو مسير من جهة ومخير من جهة أخرى. فهمت يا محمد؟ نعم. طيب، نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: قوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، أي لا يرد قضاء الله راد، ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فما قدر الله عز وجل أن يكون لا بد أن يكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهنا أيضا ننبه على عبارة يستعملها بعض المتصوفة كقولهم يا من أمره بين الكاف والنون، يا من أمره بين الكاف والنون، يعني كن. وهذا لا يصح، لأن الأمر إنما يكون ماذا، بعد النون ولا قبل النون؟ بعد النون. لكن مثل هذه عبارة لا تصح. فالمهم أنما قضاه الله عز وجل وقدره لا بد أن يقع وأن يكون، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى كما يأتي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان الاستقرار، من يقن الماء في الحوض إذا استقر. والتنوين في كلا بدل إضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. سيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. طيب، يقول: وأما الإيمان فسيأتي الكلام عليه في آخر المباحث. والإيمان تقدم لنا أنه في اللغة بمعنى التصديق. الإيمان لغة التصديق، ومنه قول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. وأما شرعا فالإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فليس مجرد التصديق يسمى إيمانا، لا بد من قبول ولا بد من إيش؟ من إذعان. ولهذا الإيمان يشمل أمورا ثلاثة، فهو اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل الجوارح والأركان. فالإيمان يتعلق بهذه الأمور الثلاثة. والدليل على أن الإيمان يتعلق بهذه الأمور الثلاثة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا إيش؟ قول. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل. والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهذا يكون في القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في سؤال جبريل لما سأله عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن، أي أن تعتقد، ومحل الاعتقاد القلب. فدل هذا على أن الإيمان يتعلق بهذه الأمور الثلاثة التي هي القول والفعل والاعتقاد. وسيأتي إن شاء الله تعالى من المباحث في هذه المسألة. وهنا مسألة وهي: هل الإيمان، هل العمل شرط لصحة الإيمان أو لا؟ هذه المسألة كثر الخوض فيها، هل العمل شرط لصحة الإيمان أو ليس شرطا لصحة الإيمان؟ ولا يقال فيها بإطلاق لا أنه شرط أو ليس شرطا، بل فيه تفصيل. فمن الأعمال ما يكون شرطا لصحة الإيمان بحيث أن فقده سبب لذهاب الإيمان، فلا يوجد إيمان بالكلية. وذلك إذا ترك من الأعمال ما يكون تركه مكفرا وردة عن الإسلام، كالصلاة. الصلاة نقول هي شرط لصحة ماذا؟ الإيمان، لأنه إذا ترك الصلاة فقد كفر، وإذا كفر لم يكن هناك إيمان. ومن الأعمال ما لا يكون شرطا لصحة الإيمان ولكنه يكون سببا لنقص الإيمان، فيكون مؤمنا ناقص الإيمان، كما لو أخل بالصيام أو بالزكاة أو بغيرها من الشرائع، فإن الإخلال بذلك أو ترك ذلك يخل بإيمانه وينقص إيمانه إذا تركه عن غير جحد. أما إذا تركه جحدا فحتى لو فعل يكفر. إذن إذا قال قائل هل الأعمال شرط لصحة الإيمان أو ليست شرط لصحة الإيمان، نقول إن في المسألة تفصيلا، فمن الأعمال ما يكون شرطا لصحة الإيمان وهو ما كان تركه ردة عن الإسلام وكفرا، بحيث أنه بتركه يزول عنه وصف الإيمان، وهو الصلاة، لأنه لا يوجد عمل من الأعمال يكون تركه كفرا سوى الصلاة، كما قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وأما ما سوى الصلاة من ترك الواجبات أو فعل المحرمات ونحو ذلك، فهذه لا ريب أنها تنقص الإيمان، لكن أصل الإيمان لا يزال باقيا. نعم. وقوله: وأيقنا، قال الإيقان الاستقرار، فالإيقان أو اليقين هو استقرار الشيء بالقلب، استقرار الشيء في القلب. ومنه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. فأنت مثلا إذا تطهرت وتيقنت الطهارة ثم شككت في الحدث، فقد استقر في نفسك استقرارا أنك متطهر، فهذا الاستقرار لا يرفعه الشك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه، طيب، يقول: وأن محمدا عبده، وأن محمدا بن عبد الله بن عبد المنطلب، وقد ذكره الله تعالى بهذا الاسم في القرآن في 4 مواضع. نعم. الموضع الأول في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. والموضع الثاني في سورة الفتح أو في آخرها: محمد رسول الله. وقال عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. طيب، الموضع الرابع: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. إذن هذه 4 مواضع ذكر الله عز وجل فيها رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم في هذه المواضع، لكن ذكر بأسماء أخرى من أحمد: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وأن محمدا عبده، عبده أي الذي حقق كمال العبودية، الذي حقق كمال العبودية وغاية العبودية، فهو أعبد الناس لله عز وجل. ووصفه بأنه عبد لله هذا من أشرف الأوصاف وأعظم الأوصاف، لأنه كما تقدم أعظم وصف للإنسان أن يكون عبدا لله، أن يكون عبدا لله تعالى، كما قال الشاعر: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. المصطفى أي الذي اصطفاه الله عز وجل واختاره. ونبيه المجتبى أي الذي اجتباه. ورسوله المرتضى أي الذي ارتضاه رسولا يبلغ رسالات الله عز وجل، وهو عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل. أفضل الرسل وهو خليل الله عز وجل. وهنا أيضا ننبه إلى عبارة يتداولها حتى بعض العلماء وبعض طلبة العلم في قولهم محمد حبيب الله، فيقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، أو يا حبيب الله محمد، أو في مقام الدفاع إلا الحبيب لما حصل يعني السخرية في الرسول عليه الصلاة والسلام من زمن، فجد أن بعضهم يكتب إلا الحبيب. نقول هذا في الواقع وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالحبيب تنقص له، تنقص له. لماذا؟ لأن الله عز وجل اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة أعلى درجات المحبة، كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. ولذلك انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، أبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني حبيبي ولا خليلي؟ أوصاني خليلي، لم يقل حبيبي. إذن الذي يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول حبيب الله، حبيب الله، هو في الواقع متنقص للرسول صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر، لأن وصفه الحقيقي أن يقال ماذا؟ خليل الله. وهذا ليس شيئا يأتي به الإنسان من عنده، أتيت من عندي وقلت خليل الله. هو عليه الصلاة والسلام قال إن الله اتخذني خليلا، فما دام أن الله عز وجل اتخذه خليلا والخلة أعلى من المحبة، إذن الواجب أن تصف النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى أوصافه التي وصفه الله عز وجل بها وجعله له. نعم، إذن أيضا ينبه على مثل هذه العبارات، مثل هذه العبارات. وبعض الناس تجد أنه يتداول العبارة من غير نظر، ولذلك ينبغي لطالب العلم والعالم ألا يتلقف أي عبارة ويعيد تكرارها مرة ثانية. يعني مثل ما يقول في تويتر يرتوت ويمشي، لا، كل عبارة تريد عليك يجب أن تمحصها، هل هي صحيحة أو غير صحيحة، هل هي لائقة أو غير لائقة، هل فيها محذور شرعي أو ليس فيها محذور شرعي، ولا تكون تبعا لغيرك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. بل من خرج عن عبودية الله دخل في عبودية الشيطان. كل إنسان يخرج عن عبودية الله عز وجل التي من أجلها خلق الخلق فإنه يخرج منها إلى عبودية الشيطان، كما قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فالإنسان الذي يخرج عن عبودية الله يخرج إلى ماذا؟ إلى عبودية النفس وعبودية الشيطان. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه سبحانه، لفظ تقف، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزيها لله عن هذا، ثم تقول بل، لأن هذا إبطال لقولهم بل عباد مكرمون. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال بذكر الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا هو المقام المحمود، فإن الناس يلحقهم من الكرب والهم ما لا يطيقون، فيأتون الأنبياء الواحدة تلو الآخر حتى يرجعوا أو يكون المنتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام يقول اذهبوا إلى محمد عبد، ويجوز عبد، لكن عبد يعني هو عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لقول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومغفرة ما تقدم وما تأخر من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا من القواعد المقررة عند علماء المصطلح في الحديث أن كل حديث فيه أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو ضعيف. مجرد أن ترى الحديث من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو ضعيف، قد يكون أصله صحيحا، يعني مثلا في رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قد يكون في بعض الروايات في غير الصحاح غفر له ما تقدم وما تأخر، نقول لفظة ما تأخر لا تثبت. إذن كل حديث فيه أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو حديث ضعيف. السبب نقول لأن مغفرة ما تقدم وما تأخر من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى، وقوله إن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول في توحيد الله. والطريق المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثيرا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء. طيب، وقالوا رحمه الله تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، التعبير بالمعجزة فيه نظر، والأولى أن يعبر عن ذلك بالنسبة للأنبياء بالآيات، ويقال تقرير نبوة الأنبياء بالآيات، فلا يقال عن الأمور التي يؤتيها الله عز وجل أنبياءه لا يقال معجزات، وإنما يقال آيات. أفهمتم؟ لأمرين، الأمر الأول أن هذا هو الوارد في القرآن، قال الله عز وجل ولقد آتينا موسى 9 آيات ولم يقل 9 معجزات. وأيضا إذا تأملت قصص الرسل الذين بعثهم الله عز وجل تجد أن يقول وآية كما في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وثانيا أن المعجزة كل أمر خارق للعادة، المعجزة كل أمر خارق للعادة، فإذا قلت معجزات الأنبياء شاركهم في ذلك السحرة والمشعوذون والدجاجلة الذين يأتون بالأمور الخارقة للعادة. إذن التعبير بالآيات أو بالآية أولى من التعبير بماذا؟ بالمعجزة، لأمرين، أولا أن هذا اللفظ هو الوارد في القرآن الكريم، وثانيا أن المعجزة هي كل أمر خارق للعادة، فإذا عبر عن ما آتاه الله عز وجل للأنبياء بالمعجزات فإن هذا يشتبه بماذا؟ يشتبه بما يأتي به السحرة والدجاجلة والشعوذة. نعم. ها؟ أي؟ لا لا، حتى المؤلف غير يقررون المعجزات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله